بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أمين. هنأخذ الآن التدريبات على المحاضرة السابقة. طبعا في سؤال واحدة سألته دلوقتي بالنسبة للموجود عندنا في الأسئلة، هي ما أنواع الجر الثلاثي؟ ما أنواع الجر الثلاثي؟ من تجيب عن هذا السؤال؟ انواع الجر، اما يجر الاسم بحرف الجر، يبقى اول حاجه هنقول ايه؟ بحرف الجر، او قولي او بالاضافه، او بالاضافه، او بالاضافه، او بالاضافه، او بالتبعيه. احنا كنا نعت اصفه، يعني ايه التبعيه بقى؟ طبعا بالجر حرف جر عرفنا ان هو يسبق الاسم عندي ايه؟ حرف جر، يعني يسبق الاسم حرف ايه؟ جر. طيب حرف جر زي ايه؟ مثل من او على او ايه؟ طبعا عندنا ايه؟ وعندنا حتى. مين يجيب لي مثال في القران؟ مين يجيب مثال في القران على حتى؟ حتى حرف جر. حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عندنا هنا مطلع، لو بصينا كده في المصحف هنجد المطلع العين تحتها ايه؟ قصر. طيب تحتها قصر ليه؟ لما اجي اعربها بقى اقول اسم مجرور، مجرور بحتى وعلامة جره الكسر. لا مش اي حق، لما يجي بعديها اسم، لان يعني احنا عندنا في حتى ان هي بيجي بعديها فعل. احنا دلوقتي بناخده مثال على الاسم، ان حتى لو جاء بعديها اسم يبقى الاسم ده ايه؟ اسم مجرور. يعني هنا حتى هتبقى بمعنى إيلة، حتى هنا هتبقى بمعنى ايه؟ إيلة. هي جرت علشان كده، لان هي بمعنى ايه؟ إيلة. طيب وقلنا بالاضافة، يعني ايه بالاضافة؟ يعني بتيجي كلمة كلمة الاسم ده بيوضح ابهام قبله، زي كلمة بسم الله. بسم الله، طلع عندنا لفظ الجلالة الله، وضح ابهام كلمة اسم. ما الاسم الذي استعين به؟ هو اسم الله. فعندنا الله هنا مضاف اليه، مضاف اليه. ده بردك عندنا، برافو عليك، هنا بردك كلمة الفجر، فتح الله لك، مضاف اليه، مضاف اليه، لان وضحت مطلع ايه؟ المطلع. حددت بقى كلمة الفجر، حددت المطلع. المضاف اليه بيفيد كده، بيفيد ان هو بيعرف الكلمة التي قبله، او بيحددها، او بيحدد الكلمة التي ايه؟ قبلها. مطلع ايه؟ باب ايه؟ المسجد. يبقى كلمة المسجد وضحت كلمة ايه؟ باب. فلفظ الجلالة المضاف اليه، الاعراب بتاع المضاف اليه بقول عليه مجرور هنا عشان مفرد، بقول مجرور وعلامة جره الكسر. طبعا انتوا بتاخدوا الورق، لو في اي حاجه زياده بتجيها في الورق. طيب هناخده الان اللي هو الجر بالتبعيه. احنا قلنا بالجر بالتبعيه بينقسم الى كام قسم؟ اربعه اقسام. ينقسم الى اربعه ايه؟ اقسام. اول حاجه ايه؟ يعني اول حاجه نعرف يعني ايه تبعيه. يعني بيتبع اللي قبليه، يعني اللي قبليه مرفوع يبقى مرفوع، قبليه مجرور يبقى مجرور، اللي قبليه منصوب يبقى منصوب. طب ايه هي الكلمات التي تتبع ما قبلها في الاعراب؟ النعت. عندنا النعت والبدل. طيب مش فاهمه كلمه نعت، يعني ايه نعت؟ اللي هو الصفر. صفر وصف. والمعطوف. عندنا ايه؟ المعطوف. وعندنا بدل، وعندنا توكيد. ناخد مثال على النعت، اخذناه المحاضره السابقه. النعت ايه؟ الرحمن. الله بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا ان الرحمن نعت للفظ الجلاله الله نعت اول والرحيم نعت ثاني. وطبعا الرحمن هنا مجروره حيث انها مجروره فهي اسم فلما مجروره اسم. طب ايه سبب الجر هنا؟ ايه سبب الجر هنا؟ تقولي لي التبعيه. سبب الجر التبعيه اللي هو لا الاضافه هنا عندنا في ايه لفظ الجلاله الله عندنا في كلمه الفجر اللي هو المضاف اليه. المضاف اليه لما تجيلي كلمه مضاف اليه هقول هنا سبب الجر الاضافه. يعني لفظ جلاله الله ايه سبب الجر الاضافه؟ الفجر ايه سبب الجر الاضافه؟ خلاص. انما هنا بقى لما اقول الرحمن ايه سبب الجر هنا؟ التبعيه. لانه نعم اقول التبعيه وبين قوسين اقول ايه انه ايه نعم. طب هناخده مثال على الاسم المعطوف اللي هو ايه مثل ايه كذبوا إيه لا اللي هي ايه كفروا بالله كفروا بالله ورسوله ورسوله. طيب نيجي هنا رسوله دي اسم. لما ابص في المصحف الاقي تحتيه كسره يبقى اسم على طول. لماذا؟ لان الفعل لا يوضع تحته كسر. ما تحطش تحت الفعل كسر يعني نهايه الفعل ما يبقاش تحتيه كسر. فعندنا هنا رسول هنا ايه مجرور يبقى دي اسم. طيب ما سبب الجر هنا؟ التبعيه. ايه هي اي نوع من انواع التبعيه؟ هتقولي لانه معطوف. لان بصي الواو هنا ايه حرف عطف. لما نيجي نعرف بقى رسوله اقول ايه بقى اعرابها؟ ما انت عارف كلمه رسولي. طبعا رسولي هنا في كم؟ رسولي هنا عباره عن كلمتين. رسولي عباره عن كلمه رسول والهاء اللي هي الضمير والهاء الايه الضمير. طيب الهاء طبعا هنا وضع جر وضع جر لانها مضاف اليه فهي اسم. طيب يبقى انا مين يعرفني بقى كلمه رسولي اعراب كامل؟ رسول. لا انا عايزه حد تاني. قول رسول لا ما بنقولش كده بقول معطوف. معطوف يبقى هنا عندنا رسول هنقول عليها ايه؟ معطوف مجرور الكسر وعلامة جره الكسر والهاء ضمير متصل. توضحين ضمير متصل مبني مبني على ايه؟ هاء الغائب. ناخد بقى المعلومه دي بتاعت هاء الغائب. هاء الغائب دائما مبنيه على الضم الا اذا سبقت بكسر. الا اذا سبقت بكسر او ما يشابه الكسر لا كسره طويله. كسره طويله اللي هي الايه؟ الياء. فيه يبقى انا عندي هنا هاء الغائب تبتدي. طبعا المعلومه دي مش موجوده في الورق. يبقى هاء الغائب تبنى تبنى على الضم الا اذا ايه بقى؟ الا اذا سبقت بكسر. الا اذا سبقت بكسر. بكسر تبنى على الكسر. طب ما ليه سبقت بكسر؟ طيب مش انا كتبت مبني وسكت قلت ادي قاعده عشان ما يبقاش اي ليس لدي اي حجه في الاعراب. يبقى هنا لما اقول مبني هقول مبني على ايه؟ على الكسر. خلاص كده. يبقى احنا قلنا ايه؟ تبنى على الضم الا اذا سبقت بكسر تبنى على الايه؟ الكسر. طبعا يعني نرجو حينما تكتبين حرف اللي هي الالف اللينه يعني يا ريت تكتب الصوره دي. الدول العربيه كلها بتكتبها كده. لما اكتب الالف اللينه يا جماعه لازم اوضح للقارئ ان دي الف لينه. ما سيبش القارئ كده يا عيني مش عارف دي ايه. وبرضك الياء لازم تبقى مكتوبه كده. الدول العربيه بتكتب كده. دي ارشادات للقارئ اعرف ان دي ايه واعرف ان دي الف لينه. طبعا احنا هنا ما شاء الله علينا بنكتبها كده واسيب القارئ بقى مع نفسه بقى هو بقى ايه يحدد الاصل. طيب هنا احنا قلنا بقى الهاء يبقى ضمير متصل مبني على ايه؟ مبني على الكسر. خلاص. في محل ايه بقى؟ محل ايه هنا؟ محل جر مضاف اليه. طب ليه قلنا على الهاء هنا مضاف اليه؟ الهاء هنا عايدة على مين؟ ورسوله. عايدة على لفظ الجلالة الله. يبقى عندي كلمة رسول كانت نكرة. من الذي وضح هذه النكرة؟ أنه رسول الله. يبقى هنا عندنا الهاء هنا وضحت ابهام قبلها. هو دي فايده المضاف اليه، فايده التوضيح. فايده ايه؟ التوضيح. يبقى احنا كده اخذنا مثال على المعطوف. ناخده مثال على البدل، وخدوا بالكم بقى منه. معلش، في الياء اللي هي اللينه دي هي بتبقى مبنيه على الكسر بقى؟ مين دي؟ اللي هي اللينه اسمها الف. لا انا بتكلم لما نيجي نكتب، لما نيجي وانا بكتب اقول مثلا على، في فرق بين على وعلي. علي لازم اكتبها كده واحط الشده كده. لا، كلمه اهل التقوى. التقوى، التقوى ليه؟ اهل. لما جت اكتب هنا اهل التقوى. ايوه، مالها؟ تبقى الكسر، الكسره بتتحط فين بقى؟ هنا. لا طبعا هنا هيبقى تعذر، هيتعذر وضع الايه، الكسره. والحاجات دي هناخدها في المحاضرات القادمه ان شاء الله. الاول لما يجي لي اسم مكسور، ده اسم، اسم مكسور. يعني اسم مكسور يعني بينتهي بألف لينه، بيتعذر وضع الحركات عليه. فبقول هنا ايه؟ مجرور وعلامه جره الكسره المقدره. ايوه، ما انا مش قادره. يعني انا المفروض احط كسره بس يتعذر عليا في النطق ان انا احطها. يبقى هنا عندنا التقوى مضاف اليه. عائشه ليه مجرور وعلامه جره الكسره المقدره. طبعا يعني انا حاسبك على ايه؟ مقدره ايه؟ سبب تعذر. سبب الايه؟ التعذر. لان احنا هنعرف بعد كده اسباب الحركات المقدره. لا يعني ايه؟ يعني امتى اقول مقدر؟ لاما يتعذر عليا النطق، لاما بيبقى ثقيل عليا، لما مثلا تكون فيه ايه؟ بيبقى فيه حركات ما اقدرش انطقها، زي الاسم المنقوص. الاسم المنقوص اللي بينتهي بياء بيبقى صعب ان انا احط ضمه. هو ايه؟ القاضي. القاضي احط ازاي ضمه؟ صعب عليا. الكسره تبقى صعبه، انما اقول القاضيه تبقى سهله. يبقى لما اقول هنا مرفوع مثلا القاضي دي، لما تجي لي فاضي اعرف اقول مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها الثقل. هتبقى ثقيل قوي ان انا اقول القاضي واقول يعني تبقى ثقيله ان انا انطق ليه وبعد كده ضمه. الحاجات دي ان شاء الله هناخدها بالتفصيل باذن الله في محضراها، يعني محضراها في الورق. طيب ناخده بقى عندنا نكمل التبعيه. عندنا مثال للبدل. يسالونك عن الشهر الحرام. لما اجي اقف على كده على الشهر الحرام، نجد ان المعنى تم عندي. المعنى هنا ايه؟ تم. عايزه بقى هما بيسالوا عن شيء معين في الشهر الحرام. ايه الشيء المعين في شرح القتال؟ يبقى كلمه قتال هنا بدل، جت زائده هنا. يعني طبعا القران ما فيش اي حاجه زائده في القران، كل حاجه بتيجي في ايه؟ عشان تفسير كلمه، عشان توضيح. فهنا عندنا كلمه قتال هنا بدل. كلمه قتال هنا ايه؟ بدل. بدل من كلمه شهر. طب عندنا شهر هنا ايه؟ بص كده معايا، شهر عن الشهر مجرور. يبقى قتال مجرور. بصي في المصحف هتلاقي ان قتال، فعندنا هنا هقول عليها بدل. لما اجي اعربها هقول عليها بدل مجرور وعلامه جره الكسر. بدل مجرور وعلامه جره الكسره. طالما مجرور يبقى ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لانه قبل الجر. طب مجرور بالكسر، مجرور بسبب، مجرور بسبب ان هو بدل. بدل من كلمة شهر. احنا قلنا لغاية كلمة الحرام المعنى جميل جدا واضح. مجرور بايه؟ عن. لا انا قصدي ايه اللي جره؟ ايه حرف عن؟ اهو حرف عن. يبقى انا عندي عن الشهر. شهر اسم مجرور. عندنا عن هنا حرف جر. ايوه. والشهر مضاف. الشهر هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسر. والحرام مجرورة ليه؟ لانها ايه؟ صفة او لا. لا هنا ناخدوا بالنا يا جماعه، لما تجي لك الكلمه خاليه من ال بنعوض عن ال بالايه؟ التنوين. يعني اي كلمه نكره بعوض عن ال بالايه؟ بالتنوين. القتال. يبقى لما اقول القتال، لما اقول قتال لما تكون نكره، عشان كده لازم نحط التنوين. واخدين بالنا؟ طيب التنوين هنا بالكسر لنا في وضع كسر، لنا في وضع جر. هنا وضع ايه؟ جر. لا هنا بدل. بدل تبعيه. يعني هي مكسوره عشان كلمه الشهر، عشان كلمه الشهر مجروره. لو كانت مجروره، لو كانت البدل بيتبع اللي قبليه في كل، في كل شيء. لو كان اللي قبليه مرفوع يبقى مرفوع، اللي كان اللي قبليه منصوب يبقى منصوب، زي النعت، زي المعطوف بالظبط. يعني طب هناخدوا مثال للتوكيد عشان ندخل في الجملة. ما تمش المعنى فيها الجملة لو ما تمش المعنى فيها لما تحس ان هي يعني ايه يعني جايه للتوضيح بس يعني مش من ركن من اركان الكلمه. لكن لو ركن ما ينفعش يبقى بره عشان لو ركن ما ينفعش يبقى بره يعني. والله انا على حد دي اساسي في الجمله خلاص يعني مش من يعني مثلا لو من اركان الكلمه اركان الجمله مثلا مبتدا او مثلا مبتدا خبر داخل مثلا فاعل دي بقى خلاص دي بقى بتبقى ما بقاش ما نقولش بدل عليها بتبقى ليها بقى ايه معنى بيبقى ليها اعراب اخر بيبقى ليها محل اخر في الاعراب. طيب هناخده بقى اللي هو التوكيد. طبعا التوكيد عامل زي النعت برضه بيتبع اللي قبليه في كل حاجه. اللي قبليه لو كان مرفوع هيبقى مرفوع، اللي قبليه مجرور هيبقى مجرور، اللي قبليه منصوب هيبقى منصوب. عندنا هناخده طبعا احنا اهم حاجه احنا بنتكلم عن الجر، فالمثال اللي احنا هناخده دلوقتي عن الجر. كذبوا بآياتنا كلها. لو بصينا هنا عند كلمة كذبوا بآياتنا تم المعنى ولا ما تمش؟ تم المعنى. كذبوا بآياتنا جميل خالص، هما كذبوا بالآيات كلها. عايزة أكد بقى إن هما ما سابوش حتى ولا نص آية. راح قايلة إيه؟ كلها. طيب عندنا كلمة كلها هنا مجرورة. ما سبب الجر هنا لما اجي اسال؟ التبعيه. يعني ايه التبعيه بقى؟ يعني ده يفيد التوكيد، بقول عليه توكيد. توكيد لكلمه ايات، ان هما كذبوا بالايات كلها ما سابوش ولا ايه غير لما كذبوا بيها. فهنا عندنا كل بتعرف بحركات زي المفرد بالظبط. هنقول ايه؟ مجرور وعلامه جره ايه؟ الكسر. يبقى انا كل بقى نعرفها ايه؟ اقول توكيد مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسر. الهاء ضمير متصل مبني. مبني على ايه؟ هاء. على فكرة اللي انا هقوله ده اللي انا بقوله هسأل فيه لما ناخده المبني عشان تبقى عندك علم. انا دلوقتي انا بديك بعض حاجات كده مبنيه، احنا لما نيجي ناخده بقى الباب البناء هقول لك هنا الكلمه دي مبنيه على ايه، والحاجه اللي انا قلتها مش هقولها هسالك فيها. يعني مثلا هنا احنا خدنا هاء الغائب وحركات البناء هي امه الله مبنيه على الكسر. هناخده بقى هاء الايه الغائبه. هاء الايه الغائبه، الهاء بتنتهي بايه؟ بمد. حروف المد عندي ساكنه، حروف المد عندي ايه؟ ساكنه اهي. عندنا طبعا السكون عباره عن ايه؟ راس الحاء، هي دي السكون. طبعا في المدرسه يروح عاملين كده السكون وده خطا. السكون عندي اللي هو راس الايه؟ الحاء. فضلت تبقى راس الحاء كده ويضموا فيها يضموا فيها لغايه لما بات كده في الطباعه. خلاص طبعا غلط. هنا بقى عندنا الهاء بتنتهي بالسكون، يبقى ضمير متصل مبني على السكون. في محل ايه بقى؟ مش هقول بقى في محل ايه؟ محل جر ايه؟ لو انا قلت كل وسكت، قلت كل وسكت، يبقى كل ايه؟ كل الايات. كل الايات كليها، يبقى انا انهاء هنا عايد على ايه؟ على الايات. يبقى انهاء هنا وضحت لي كل. لو انا قلت كل وسكت هلاقي فيها ابهام في الكلام، يبقى طالما وضح اللي بيوضح بيبقى اسمه ايه؟ مضاف اليه. يبقى نقول هنا في محل جر مضاف إليه. ما دلوقتي عندنا أي اسم مبني بينتهي بمد، حروف المد دي بتبقى ساكنة. سكون ميت، يعني إيه سكون ميت؟ يعني لا ينطق. السكون الحي اللي هو مثلا أقول إيه؟ عبء. لقيت حروف تبقى صحيحة وساكنة فبنطقها، إنما تكون حروف علة، حروف العلة اللي بتبقى مد دي بنقول عليها إيه؟ مبنية على السكون. إحنا نحفظها كده إن حروف المد عندي اي ده اسمه سكون. عشان قلت ها يعني انا عشان قلت ها فمبني على السكون عشان هي اخرها. زي ناء الدال على الفاعلين، ناء الدال على الفاعلين، ناء الدال على فعل كتبنا. ناء كتبنا كتب مش هو الفاعلين، يعني قصدي ان هو الفاعل بيقول مين اللي كتب. اللي هو الناء الدال على الفاعلين اللي هم اللي كتب. طب هنا ده اخره ايه؟ مد. هقول هنا ناد دل على الفاعلين ضمير مبني على الايه؟ على السكون. احنا نحفظها بقى دلوقتي. يبقى اي عندي اسم مبني بينتهي بمد يبقى علامه البناء بتاعته السكون. عشان كده حتى بنقول القاء ساكنين. لا لسه انا بصي انا كاتبه السؤال بتاعك ومش هجاوب دلوقتي. نعم. عشان كده لما نيجي يكون في حرف مثلا بنقول التقاء ساكنين بيبقى حروف المد بنحذف حرف المد. اي اسم مد ايه؟ اي اسم مبني. اي اسم مبني. الاسم المبني الذي ينتهي بمد يكون مبني على السكون. خلاص؟ يبقى احنا كده اخذنا التبعية، الجرب التبعية اللي هو لما يكون نعم، كلمة عندي نعم او معطوف او بدل او ايش وتوكيد، واخذنا امثلة على ذلك. الناء هناخد الناء بس. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اللي هي الناء الدالة على الفعلية. مثلا اخذنا كتبنا، ناخده مثال كده كتبنا. بس طالما مش فاعل يبقى مرفوع، هنقول في محل رفع لانه مبني، ما اقدرش احط عليه ضمه، هقول في محل رفع. الضمائر على طول تبقى اعرابها كده، اقول ضمير مبني في محل ايه؟ رفع او نصب جر. ماشي؟ يعني مش كل الضمائر، بس اللي هي الضمائر التي تنتهي بحروف مد. وكذلك برضك الحروف، لو عندي حروف بتنتهي بمد بتبقى مبنيه على السكون. يعني مثلا اقول في، لما اجي اعرف مثلا في هنا حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اكتبي بقى المعلومه دي بالمره كده، ان حروف الجر او الحروف عامه، الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب. مبنيه بقى على حسب شكلها الاخير، على حسب الحرف الاخير. يعني مثلا ما اقول مثلا عن هنا هتبقى مبنيه على ايه؟ سكون. في اخرها حرف مد، واحنا قايلين حروف المد ساكنه. حروف المد ايه؟ يبقى السكون بقى ساكنه. ايوه. طيب نمسح كده، زي حد عايز اي حاجه هنا؟ ده محل المبنيه، محل الامر. اشرح كلمه كتبنا. بالنسبه لكلمه كتبنا، هي دلوقتي هنعرف مثلا ان في كلمه كتبنا هقول عليها ضمير متصل مبني على ايه؟ على السكون. مبني على ايه؟ سكون. يعني السكون. على السكون. مبني على السكون. محل رفع. في محل رفع فاعل. مين اللي كتب؟ نحن. معلش اعراب فيه. ناخده اعراب فيه. حرف جر مبني على السكون لا محل لها من الاعراب. معلمتي حضرتك كتبت ضمير متصل مبني على السكون اللي هي كتبنا النبس اهي. خلاص. مين يجيب لي توكيد في محل رفع من القران؟ اقول كلهم اجمعون وسجد الملائكة كلهم اجمعون. بصي كلهم جت مضمومة ازاي؟ لانه بيتبع اللي قبليه. مين اللي سجد؟ الملائكة مرفوع، يبقى اقول كلهم واجمعون، ما اقولش اجمعين. يبقى عندنا التوكيد بيتبع اللي قبليه ايه؟ في الاعراب. عشان كده بنقول عليه تابع، بنقول عليه ايه؟ اخذنا التوابع وعرفناهم. نعرف الجمله، نعرف الايه دي سجدت المدرسه. كلهم تبقى سبقين، تبقى ناخد الاعراب بتاع كلهم في سجد واجمعون. سجد الملائكه كلهم اجمعون. عندنا كل، طبعا الملائكه هنا تتعرب ايه؟ فاعل. طب بالنسبه للسجد ده فعل ماضي مبني على الفعل. فعل ايه ده؟ من انواع الافعال. مين يذكرني بانواع الافعال التي اخذناها؟ ماضي وامر وجار. طيب ده هنا ده ايه؟ فعل ماضي، لانه يدل على زمن الايه؟ الماضي. في حدث سجود في زمن الماضي. طيب من الذي سجد؟ الملائكه. يبقى دي فاعل فاعل. طبعا هنا ناخده من اول سجده عشان الاخت عايزه الاعراب الكامل. يبقى انا فاعل ماض، احنا قلنا هنا ماض ما اقولش ماضي. ليه؟ لانه اسم منقوص. يعني ايه اسم منقوص؟ يعني بينتهي بياء، بياء مد. الماضي اولها وسجده واو، وسجده اولها واو. بص في المصحف الواو طب اعرابها ايه؟ فسجد. طب الفاء هتعرف ايه؟ حرف استئناف. ايه؟ حرف استئناف. ممكن اقول حرف استئناف وممكن اقول حرف عطف بقى على حسب. انا مش فاكره السياق بتاع الايه اللي هو الايه بتقول ايه؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجد الملائكه الا ابليس استكبر. لا اللي هي عايزه بقى اللي هي بتاعت استكبر وكان من الكافرين بتاعت سوره صاد. فاتيها كده ناخده بس نشوفه كلمة ماضي عشان الأخت بتسأل عن الاسم المنقوص. الاسم المنقوص اللي هو بينتهي بإيه؟ بياء مد. زي هدى. لا هدى دي الاسم مقصور. خلينا بس في الحاجات اللي احنا أخذناها دلوقتي. الاسم المقصور اللي هو بينتهي بألف. ألف لينة. لا لازمة اللي هي الألف اللينة. الألف الإيه؟ الملائكة الفاء هنا. الفاء هنا ممكن اقول عليها ايه؟ للعطف. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لا احنا نسيب اعراب الفاء دلوقتي عشان دي لها حاجه ثانيه. نسيب اعراب الفاء. احنا دلوقتي هنركز على الحاجه اللي احنا مرتبطين بيها. ان احنا بنتكلم على التوكيد. عندنا هنا بالنسبه للملائكه فاعل. هنرجع بس نخلص الاعراب ده ونرجع للمنقوص. فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. خلاص عندنا بقى كل. لو انا قلت سجد الملائكه تم المعنى. انما انا عايزه اكد قلت كلهم وبعد قلت اجمعوهم عشان اطلع منه مين؟ ابليس. عشان اطلع ابليس هنا كل. هنا هنقول توكيد. توكيد ماله؟ من التوابع. من الايه؟ من التوابع. اللي قبليه مرفوع. الملائكه مرفوعه يبقى ايه؟ هتبقى مرفوعه. توكيد مرفوع وعلامه رفعه الضمه والهاء. طبعا هم ما نيجي نعرب هم طبعا هاء الغائب الاول اعربها. طبعا دي عباره عن ه زائد ايه؟ ميم الجمع. اسمها ميم الجمع. ميم الجمع. طيب عندنا هاء الغائب احنا لسه قايلين دلوقتي لما يكون قبلها مضموم هتبقى مبنيه على ايه؟ على الضم. طب هنا الملائكه يبقى هنا هنقول الهاء الغائب ضمير متصل مبني على ايه؟ على الضم في محل جر مضاف اليه. خلاص هو لما بنعمل الهاء لوحدها بس. لا احنا ناخده الهاء بس. تعالي بقى الدقه في الاعراب. ناخد الهاء بس. الهاء بس خلاص. الميم بنقول عليها بقى ايه؟ ميم الجمع. حرف. احنا واخدين الحروف كلها لها محل من الاعراب ولا ليس لها محل من الاعراب؟ ليس لها محل من الاعراب. يبقى عندنا دي هم عباره عن ايه؟ الهاء زائد الميم الجمع. خلاص عربنا الهاء. هناخد ميم الجمع اقول عليها حرف مبني على السكون. نكتب كده ميم الجمع. ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نكتب سجدة. السجدة كملوا الإعراب بتاعه فعل ماضي مبني على الايه؟ الفتح. عشان يبقى الإعراب كامل. ماض مبني على الفتح. هناخدوا طبعا الحاجات دي بالتفصيل اللي هي ايه؟ علامات بناء الأفعال. هناخده بقى الاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء بياء لازمة زي ايه الياء؟ زي كلمة القاضي. ياء مد نكتبه كده ياء مد. ياء ايه؟ مد. نعم الهاء بس هي اللي هتبقى مضاف اليه. وبعدين في محل جر ايه؟ ما احنا قلنا في محل جر مضاف اليه يعني ما كتبش محل جر مضاف اليه اهي خلاص. وميم الجمع اهي كلمه اجمعون بقى هتبقى زيها توكيد بس هيبقى مرفوع بالواو. تبقى كلمه اجمعون هتبقى توكيد مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. خلاص اكتبها بقى وانتوا هتكتبوها. اكتبوها بقى. طيب ناخده بقى ايه عندنا نكمل الكلام على المنقوص. الاسم المنقوص حينما نحذف منه الالف واللام بيجي نكره بيبقى نكره. طب احنا قلنا النكره بتكون ايه؟ منونه. يبقى انا عندي كلمه قاضي هكتبها بليها هي عشان تستريحوا. طالما حذفت الالف واللام لازم الكلمه تكون منونه. طب احنا اخدين في التجويد التنوين عباره عن نون ايه؟ نون ساكنه. عباره عن نون ايه؟ ساكن. لمنع التقاء ساكنين حذفنا الياء. لمنع التقاء ساكنين حذفنا الياء. طيب بتحذف الياء علشان الساكنين. طب في حاله النصب لما اجي بنصب بلاقي ان الياء مفتوحه قاضيا يبقى هنا مش هيبقى فيه لازمه ان انا احذف الياء قاضيا. ليه بقى؟ علشان الياء عندي الياء هتبقى مفتوحه. يبقى انا عندي الاسم المنقوص بتحذف ياؤه في حالتين. الاسم الايه؟ المنقوص تحذف ياؤه في حالتين الرفع والجر وترد في حالة النصب. ليه بقى رجعت؟ لأن الياء تظهر عليها الفتحة. خلاص الحجة بقى أن أنا حجة الحذف أنا بحذف عشان التقاء ساكنين. خلاص أنا دلوقتي الياء هتبقى عندي مفتوحة لأن عندي الاسم المنقوص لما يجي ينصب بينصب بالفتحة الظاهرة وبيجر وبيرفع بالإيه؟ بالضمة مقدرة والجر بيبقى إيه؟ كسرة مقدرة. طالما ظهرت عندي الفتحة على الياء يبقى هنا لا حجة لحذف فيها لأن مفيش التقاء ساكنين زي كلمة إيه قلنا؟ قاضية. بس أنا همسح بقى الحاجات دي. حاجتين اللي هما الجر وإيه تاني؟ ممكن نقول آية فقدي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الآية دي ممكن فقدي ما أنت قاضي يعني ممكن نضرب المثال اللي هي قالته. كلهم تقضي كلهم على بعضها توكيد. لا مش كلها على بعضها. مش حاجة كلها على بعضها في النحو. الكلمة عندك كلهم هنا عبارة عن كلمتين. عندك كل وعندك هم وعندك الهاء كلمة وعندك الميم كلمة. يبقى أنا عندي كلهم دي عبارة عن ثلاث كلمات. عندك هذه اسم كل وعندك الضمير اسم وعندك الميم حرف. تاخدي بالنا؟ طيب كل توكيد انت بتاع الاسم المنقوص تاني كده بس. طب نقول بس ان لما نكلم بعد ما نكمل يعني نكمل الجزئيه تبقي تسالي. احنا قلنا هنا انت حاضر بالنسبه لاسم المنقوص قلنا الاسم الذي بينتهي بياء مد بياء ايه؟ طب انا عايز اعرف الحرفين الساكنين بقى اللي هم مين اللي هم أو اللي هو ممنوع عليها لازمة يعني اخره ياء اخره ايه؟ ياء. خلاص الياء دي طبعا بالنسبة قلنا الياء لما يجي الاسم عندي المنقوص نكرة لازم بحذف الالف واللام. طب حذفت الالف واللام بحط تنوين وقلنا التنوين عبارة عن نون ساكنة لمنع التقاء ساكنين. بحذف الياء في حالة الرفع وحالة الجر. ليه؟ طب انا شلت الالف واللام ليه حضرتك في الاول؟ لا شلت الالف واللام ليه في الاول؟ يعني ليه حولته من يعني مثلا انا عايزه الاسم الالف سياق الكلام عايز يقتضي ذلك. يعني مثلا في عندنا في الايه بتقول ايه؟ فاقضي ما انت قادم. نبص في المصحف هنجد ان هو مش حاطط لي الياء. طب ليه تحوس في الياء؟ علماء النحو بحثوا قالوا ايه علماء التقاء سكنين حذفنا الايه الياء. طب متى تحذف الياء؟ في حاله الرفع وحاله الجر. ترد في حاله الكاس. طبعا هي الاخت هنا منتبهه ان احنا هنا قلنا في النسبه للمنقوص بتبقى الرفع بيبقى مقدر والجر بيبقى مقدر، العلامه بتاعت علامته بتكون مقدره اللي هي للايه للثقل للثقل. انما قلنا المكسور بنحذف الالف اللينه للايه للتعذر. المصطلحات دي هناخدها بالتفصيل عشان تتحفظ. نحذفها ليه؟ يعني ايه العله؟ العله بالنسبه لحذف الايه الياء اللي في كلمه قاضي. ما احنا قلنا لمنع التقاء ساكنين. طب في التنوين عندي ليه قاضي مش هتبقى ظاهره يا جماعه بالنسبه للرفع. مش هقول قاضي يو على اعتبار ان اي هقول قاضي. مش احنا قايلين مع بعض ان حروف المد ساكنه؟ ساكنه على اعتبار حرف مد ساكن. اه هنعتبرها حرف مد ساكن. وعندك نون ساكنه بتاعت التنوين لمنع التقاء ساكنين هنحذف ايه؟ مين اللي ضعيف عندي؟ الياء. الحروف المد دي اللي اسمها حروف العله دي هي اللي بتبقى ضعيفه عندي. خلاص. طيب بتحذف امتى الياء؟ قلنا في حاله الايه الرفع والجر. طيب امتى بترد؟ في حاله النصب. ليه؟ لان الياء بتكون مفتوحه قاضيا. الياء مفتوحه ايه؟ يبقى ليه ايه لازمه بقى ان انا احذف؟ مفيش عندي التقاء ساكنين، يبقى دي ساكن قبليه مفتوح مفيش مشاكل عندي. خلاص ناخده بقى ايه التدريبات. امسح يا ريت المعلومات اللي احنا بنقولها دي نكتبها ونتذاكرها كويس عشان يبقى في اخر الدوره كده يبقى عندك رصيد من المعلومات عن النحو. اه الدكتوره قالت اديهم كم كبير. دي هذه وصيه الدكتوره. ما كده المعلومات اللي بعدها عايزاكم. بصي عايزاكم تذاكروا هي عايزاكم تذاكروا الحاجه اللي تاخدوها تذاكروها واللي انت مش فاهماها تسالي فيه عشان طيب احنا لغايه دلوقتي اخدين جزئيه ما دخلناش لسه في المحاضره بتاعت اليوم. اه واحده بس تتكلم. ممكن تخلونا نشتري مثلا. والله بص اقول لكم المحاضره احسن من الكتاب. ليه؟ لان انا بجمع لك معلومات من مجلدات. معلومات في كتاب دوت. فاهماني؟ يعني ملاحظه يعني كان معايا مذكره لقيت فيها معلومات بس المعلومه ناقصه. انتوا ناس كبيره وحافظين القران لازم المعلومه عندك تكون كامله. طيب حليتوا الاسئله؟ حلوا الاسئله بقى. طبعا الاسئله دي كلها اتكلمت عنها الحصه السابقه. طيب بقول لك ما الفرق؟ السؤال الاول في المذاكره مش كله خالص. اه كفايه ماشي. خلاص ماشي. انا كده الاسئله دي واجب كلها مع بعض. ايوه ما هي المفروض تبقى واجب بس دلوقتي يعني انا قصدي احنا علينا واجب في البيت كلها. اه حاضر بعد كده هي المفروض دي كانت تبقى معانا. اه ما تنسقش معانا. ايوه احنا بعد كده هننظم. طيب بالنسبه من ورا طب اصبر بالنسبه للسؤال بيقول لك ما الفرق بين هدى وهدى؟ هبص للكلمه الكلمتين سبحان الله شبه بعض. التنوين يبقى عائله هيفرق. الله ينور عليك. طيب ناخد السؤال رقم اثنين. يبقى انا عندي هدى الاولى التي فيها تنوين اسم وهدى فعل. اولئك الذين هدى الله. هدى هنا ايه؟ فعل. فعل ايه؟ ما نوع هذا الفعل؟ فعل ماضي. وعايزه النطق وانت بتتكلمي حاولي ان نطقك يستقيم. يعني زي ما يعني انا بجتهد زيكم ان انا انطق اللغه العربيه نطقا سليما. انا هنا لما اجي اقول فعل اقول فعل ماضي. احنا مش اخذنا خلاص عرفنا الاسم المنقوص يبقى طبق بقى. النحو ملوش اي فايده بدون تطبيق. احنا بندرسه عشان نطبقه اثناء الايه اثناء الحديث. يبقى انا عندي كلمه ايه هدى هنا فعل، فعل ايه؟ ماضي. مفيش واحده بقى تقولي ماضي وتمدي لي قوي في الياء بس وتتنغم كده و بس لازم بتتكتب نفس كلمه. لا ما بتتكتبش زي كلمه ماضي لسه دلوقتي، يعني انا لسه ما خلصتش يا جماعه. زي قاضي كده، زي قاضي. لو عملت امتحان واحده كتبت لي ماضي بالياء هعملها غلط. طب اهي ماضي قلنا زي كلمه ايه؟ زي كلمه قادم. اهي وتعملي لي السنه كده واضحه. مفيش واحده تروح يعني ايه تعملها لي بين البنين، تروح عامله لي مثلا تروح مش عارفه تعملها لي كده، معرفش بيكتبوها ازاي. لا انا عايزه يبقى فيه وضوح، تبقى السنه كده بتاعت الضاد باينه. خلاص طيب ناخد السؤال الثاني. الكتاب معرفة وللمتقين. اه الكتاب الاولى معرفة الكلام وللمتقين بسبب الجر مجرور بايه؟ باللام. باللام بحرف الجر. ما انتوا ذاكرني بانواع الجر. ما انتوا ذاكرني بانواع الجر. الجر بالاضافه والجر التبعيه. برافو عليك. مين يذاكرني بانواع التبعيه؟ كم حاجة؟ أربعة. مفيش غيرهم في اللغة العربية. طيب يا أيها الذين آمنوا استخرجي اسم وبيني. اسمي إيه؟ قولي لي بقى حضرتك. أي أي اسم. لماذا؟ لأنها سبقت بالنداء. أيوة فتح الله لك. طيب السؤال اللي بعد كده استخرجي فعل. يا ايها الذين امنوا. امن فعل. فعل ايه؟ ماضي. فعل ماضي. طيب وعد الله. السؤال اللي بعد كده بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع انواع الجر الثلاثه وضحيها في كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت انواع الجر الثلاثه. هتقولي اول حاجه، اول حاجه الجر في قوله تعالى بس. طيب تاني حاجه الاضافه في قوله الله. وايه كمان؟ التبعيه في قوله الرحمن الرحيم. لان الرحمن نعت اول والرحيم نعت ايه؟ ثاني. طيب السؤال الخامس قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. طبعا الآية دي موجودة في سورة ايه؟ التوبة. بيقولك استخرجي كل الاسماء وبيني علامه الاسميه وكل الافعال وبيني علامه وكل الافعال وبيني نوعها. كل الافعال وبيني ايه؟ نوعها. العلامات ان شاء الله بتاعت الافعال هناخدها بعد ذلك. عايزه كل يقول معايا. قولي كده حضرتك استاذه دلوقتي عايزين اول اسم. عايزين اسم لفظ الجلاله تأدبا مع الله يا جماعه. نقول ايه؟ الله. لفظ الجلاله الله. طيب لفظ الجلاله هنا الله. اسم ما علامة الاسمية هنا؟ إضافة. بصي بقى وخدي بالك معايا. ننتظر. عايزة نتجاوب ترفع ايديكوا. هنا بالنسبة لفظ جلالة الله هنقول لأنه إيه؟ معرف بالقلب. خلاص؟ طيب في بقى شاطرة، واحدة شاطرة تقول لي في سبب تاني للاسمية. وعد الله هنا الله هنا اسم ليه؟ احنا طب نتذكر مع بعض كده علامات الاسمية. علامات الاسمية هو فاعل. ماشي ما هو فاعل. ماشي ماشي. طب احنا كنا واخدين علامات علامات الاسم ايه؟ الجر تمييز وقال استعداد التعريف وايه تاني؟ والاسناد. واخدنا من ضمن العلامات ايه؟ اللي هو الاسناد. ان انا هنا لفظ الجلاله اسند الي حكم. حكم ايه؟ الوعد. اسند الي حكم الايه؟ الوعد. يبقى انا اسند اليه حكم. ايه الحكم اللي اسند اليه؟ وعد. يبقى هنا عندنا علامتين الف واللام قال التعريف وعندنا الايه؟ الاسناد. طيب ناخذ كلمة المؤمنين. المؤمنين اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما علامة الاسمية؟ التعريف. قبول آل التعريف، قبول آل التعريف. وكذلك كلمة المؤمنات. طيب ناخد بقى كلمة جنات. تنوين. وايه كمان؟ والجر. والجر. يبقى أنا عندنا إيه؟ علامتين، الجر والتنوين. الجر والتنوين. طيب تجري. فعل ايه؟ مضارع. يعني ايه فعل مضارع؟ يعني بيدل على حدث اللي هو جري في الوقت الحاضر ومستمر هذا الايه الجري. طيب مين تحت؟ مين هنا عندنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. الحرف اللي هيقبل ولا علامات الاسم ولا علامات الفعل؟ وان شاء الله هناخد ذلك باذن الله. طب مين يعرفني مني؟ يعرفني مني؟ حرف جر. واحنا اخذنا مثال اعرف حرف جر ولا لا؟ اعرفي. ليس له محل من مبني على السؤال. احنا عايزين نعرف ان هي منتبهه ام لا. لما اجي اعرف اقول مبني على الاول مبني على السكون. طب ودي كده عايزه اعرب كام كلمه واحده تبقى قويه كده. حرف جر مبني على السكون. ما تقفش. حرف جر مبني على السكون. لا محل له من الجر. تاني حرف جر مبني على السكون لا محل له من الجر. فتح الله لك. طيب ناخده بقى كلمة ايه؟ ايام المدرسة حرف جر اسم مجرور له علامة جر بس. لا بس ما كنتيش بتعرفي حرف الجر. ما بيعربوش حرف الجر. دلوقتي في المدرسة بيحاسبوا على اعراب حرف الجر. طيب ناخده بقى لفظ جلالة الله. طب يا صبرية لفظ جلال الله لسه قايلين اسم. لماذا؟ بسبب حاجتين اهو بقولك بسبب حاجتين. هتقولي لي الحاجتين. ايوه بصي بصي بصي كده بس. لا اللي انا بتكلم مش الاولى. انا بتكلم مين الله؟ مين الله؟ عشان الجار. الجار مين؟ والجار. والجار اللي قبليه عشان الجار من علامات الاسماء. من علامات الاسماء. برافو. يبقى هنا هنقول هنا في علامتين من علامات الاسميه. اول علامه اللي هي ايه؟ معرب بال والايه؟ والجار. ما خدناش من تحتيها؟ من تحتيها تحت. تحت هنا يعني ماشي. ما هي ظرف. انا مش بقولك عليها. انا بقولك ما علامه ايه ده اسم؟ ما علامه الاسميه هنا؟ مجرور. هتقولي علامه الجر. طيب طيب الهاء اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما علامه الاسميه؟ الجر. يعني الجر هنا العلامة هنا عند جر. هنا في محل جر مضاف إليه. تحت مين؟ تحتيها. تحت الأرض. تحت الجنات. يبقى عندي هنا ظرف. احنا مش بنعرف. فهي ظرف. ظرف. هي ظرف بس الظرف هنا هيبقى ايه؟ يبقى منصوب بس عشان صبت بحرف جر هيبقى مجرور. طب الأنهار دي فعل مؤخر؟ هنقول مجرور. هنا تحت هقول ايه ظرف مجرور بمين وعلامة جره الكسرة في محل نصب. ده في محل ايه؟ يا أستاذة الأنهار هنا فعل مؤخر؟ الأنهار تجري من تحتيها. أيوه مش بقولوا علامة هي جاية بعد الفعل المؤخر. فاعل مرفوع علامة رفعية ضمة الأنهار. طب هنا يا جماعه لما نيجي نعرف اعراب كامل هي جر مجرور بس. انا دلوقتي بسال في ايه؟ في علامه الاسميه. مش بسال في اعراب. هي سالتني في الاعراب فبقول لها هنا تحت ظرف مجرور بمن وعلامه جره الكسره في محل نصب لان الظرف المفروض يبقى منصوب. خلاص. والهاء هنا عايده على الجنات. الجنات اللي تم ضمير متصل مبني على السكون. كنا لسه قاعدين احنا واخدينها. واخدين ده مد صحيح. في محل جر مضاف ايه اليه. طيب ناخده بقى كلمه خالدين فيها. خالدين في حال. خالدين حال. خالدين اسم حال. نعم ايوه حال. بس انا دلوقتي علامه الاسميه بتاعته ايه؟ علامه الاسميه ايه؟ برافو عليك. يبقى انا عندي مجرور. علامه هنا علامه الاسميه ايه؟ جر. الجر ايه هنا؟ بس هنا مش جر. هو احنا لسه بنقول هنا ايه؟ هنا حال. هنا حال. طب هنا اسم ليه؟ هنا ايه؟ كلمة خالدين. احنا بنقول هنا كلمة خالدين اسم ولا فعل ولا حرف؟ انا عايز علامة الاسمية اللي هنا. توكيد. هي تبعية يعني؟ لا ما فيهاش. مش نعت ليه؟ هي حال هي حال هي حال حال مليء طيب التعريف لا اللي هي مضافة على مضافة هي لان فيها تبعية لان هي حال اللي احنا دلوقتي هي علامة الاسمية هنا تبعية تبعية زي وهي حال قايلين السوابع كام نوع اربعة الحال دي حاجة تانية طب هنسيبها نفكر فيها دي سيبها نفكر فيها طيب كلمة فيها فين الاسم هنا الهاء ماشي اسم ليه لأنها في وضع جر لأنها في وضع ايه جر بفيه سبق وكلمة فيه ليه حق جر طيب وكلمة مساكنة معطوفة تبعية ده هنا على فكرة مش مجرورة كلمة مساكن مش مجرورة ومساكن لا هنا هتبقى فيها حاجة تانية هتبقى فيها ايه فيها زي حاجة زي اسنان هنا عندنا ربنا وعدهم بايه وعدهم بجنات وايه كمان مساكن وعدهم بايه مش معقول صعد جنات يعني جنات لا عندنا جنات يا جماعة مين يعرف كلمة جنات؟ على فكرة هنا هتبقى العلامة بتاعت جنات اللي لعبه كام عمال كسر طب اعربي يا حاجة نجلاء كلمة جنات مفعول فيه؟ وعلامة نصب لا لا ضمع بعلامة الزائد يبقى أنا هنا عندي كلمة الجنات العلامة الإسمية التنوين فقط علامة الإسمية إيه؟ التنوين طب نرجع لكلمة مساكنة طيبة كلمة مساكن تبقى اسم بسبب الاسناد بسبب الايه؟ اسناد اسند اليه صفة اسند اليه صفة ان هي ايه؟ طيبة اسند اليه صفة اللي هي ايه؟ طيبة تاخدي بالك ان في كلمات ولا بيظهر عليها تنوين ولا بيبقى فيها الف ولام طب والواو دي واو اخدي بالك؟ هي واو مساكن ماشي ما هنا دي واو بقى يعني حرف عطف بس هنا عندنا مساكن هنا عليها ايه؟ حاجة عليها فتحة ومساكنة طيب انما لو احنا كنا بنفتكرها لو هي كانت جر في علامة الجر هيبقى تحتيها كسر يعني مساكن دي تعتبر مفعول؟ نعم معطوف على منصوب معطوف على منصوب مين المنصوب عندي كلمة جنات؟ معطوف على جنات معطوف على جنات طيب كلمة مساكنة طيبة العلامة هنا عندي اللي هي الإسناد علامة الإيه؟ الإسناد إن المساكن الصفة بتاعتها إيه؟ طيبة طيب كلمة طيبة معطوفة بقى على طيبة صفة ما تقولش ماليش دعوة بالإعراب دلوقتي سيبيكي من الإعراب دلوقتي نعم إحنا دلوقتي بنبص للكلمة نفسها ماشي ماشي هي صفة ماشي بس انا دلوقتي علامة الاسمية هنا هتقولي التنوين علامة الاسمية بكلمة طيبة ايه؟ التنوين خلي بالنا عشان هنا كله ده منصوب ده كل ده منصوب مفيش علامة جر هنا يبقى انا عندي هنا التنوين هو اللي علامة الاسمية خلاص؟ طيب عندنا في جنات كلمة جنات ايه؟ ايه؟ انا عندي كلمة جنات هنا دي اللي مجرورة ليه؟ لان سبقها ايه؟ انما جنات الاولى مفعول به طيب مشوبة ومساكن مفعول طب كلمة عادل عادل مجرور هنا عندنا الجر بسبب حاجتين منهم ايه؟ الجر في كلمة عادل بسبب ايه؟ تبعية تبعية عشان تبعية ليه؟ بسبب التبعية لأنها نعم نعم جناتي ايه؟ عدل طيب في كلمة عدل يوجد فيها علامتين من علامات يوجد فيها علامتين من ايه؟ من علامات الايه؟ الاسمية أول حاجة التنوين ثاني حاجة الجر التنوين والجر طيب ورضوان مفيش دعوة بالواو بقى هنا مش هتبقى حرف عطف هنا عندي لأن هنا عطيك جملة جديدة رضوان هنا هتبقى ايه مبتدأ ورضوان بيديك معلومة جديدة زي وكلمة الله هي العليا لو احنا نقول مش كل واو بتبقى حرف عطف مش كل واو بتبقى حرف ايه عطف في واو اسمها واو ابتداء واو ابتداء استئنافيه اسمها واو ايه استئنافيه اللي هو بيستأنف كلام جديد بيقول لك ورضوان من الله اكبر بيديكي معلومه ثانيه من المعنى بقى، من المعنى ومن التشكيل. يعني انت هتلاقي ان اللي قبليه كله مجرور وجالك رضوان دي ايه مرفوع، ايه سبب الرفع؟ يعني بدا كلام جديد. اديكي معلومه ثانيه زي وكلمه الله في كلمه في سوره التوبه، وكلمه الله هي العليا. الكلمة وكلمة الذين كفروا كلمة الله هي الايه العليا. طيب مين طلعي طلعي لي ايه دي كده، طلعي لي ايه في سوره التوبه وكلمة الله هي العليا. طب ناخد كلمة رضوان، ما علامة الاسمية هنا؟ علامة الاسمية عندي الايه؟ التنوين. عشان مصحف ده مش شبه اللي انا بكره تحت خالص. هي بصي ايه الايه بتقول ايه؟ فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى. عندنا كلمه هنا جعل كلمه مفعول، واخدين بالنا؟ جعل الله كلمه. طيب ناخده بقى بعد كده، بعد كده بيقول لك وكلمه الله هي الايه العليا، وجعل كلمه الذين كفروا الايه السفلى. فكلمه هنا عندي منصوبه. لما جه بقى يعطينا بقى معلومه ثانيه، معلومه بقى جديده، كلمه الله هي العليا. فعندنا الواو هنا اسمها واو استئنافيه او واو ابتداء، وكلمه هتبقى مبتدا زي كلمه ورضوان من الله ايه؟ ورضوان مبتدا. طارق مبتدا مرفوع. طيب ناخد بقى كلمه رضوان علامه الاسميه حول التنوين بس كده. ومن الله اخذناها قبل سابق، ومن الله ورضوان من الله اكبر. كلمه اكبر بردك اسم لماذا؟ صفة. لا هنا عندنا أكبر، هنا خبر، خبر هنا ورضوان من الله. عشان الصفة بتاعتها هنا بسبب الإيه؟ نقول بسبب الإسناد، نقول بسبب الإيه؟ الإسناد. كلمة أكبر ذلك اسم بسبب إسناد خبر اللي رضوان أسندها إلى كلمة أكبر، خبر هو ذلك اسم هو الفوز. هو عندي هنا برضك اسم ضمير، كل ده بسبب الاسناد، كل ده بسبب الايه؟ الاسناد. وعندنا الفوز علامة الاسمية هنا الالف واللام، والعظيم الالف واللام، الف واللام فقط. مش التبعية؟ خلاص؟ مش لا هنا مفيش تبعية، احنا هنا تبعية. انا عايزة العلامة لما انا اقول تبعية لما يكون في ضرب، ماشي هنا في تبعية بس هنا مفيش ضرب، يعني هنا مش هحطها من علامات الاسمية. طب هو الفوز العظيم مش انت اقول عليه من علامات الاسمية لما يكون مجرور، مجرور مثلا مجرور من ضمن انواع الجر او مجرور بالتبعية، انما لما بنيجي بنعرف بنعرف عادي. نقول الفوز العظيم، العظيم هنا ايه؟ نعم مرفوع علامه رفعه الضمه. ذلك نعم الفوز العظيم جمله، لا الفوز هنا ايه؟ انت عندك الجمله، عندك ذلك هو الفوز العظيم، هي دي الكلام المفيد اللي عندي. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك مبتدا وهو مبتدا ثاني، والفوز خبر، والعظيم نعت، نعت. وطبعا كله عندي مرفوع، فهنا عندي انواع سبع علامه الاسميه هنا، هيبقى عندي الاسناد. سبع علامه اسميه خالصين بقى، علامه الاسميه خالصين. علامه الاسميه بقى بخالصين هتكون ايه؟ طالما ما فيش اي علامه من العلامات الاربعه هتبقى ايه؟ الاسناد. خالدين فيها الظرفيه. والى هنا تنتهي هذه المحاضره، وعلى وعد بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.